هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ زكاة الفطر يا إخوة لا تخرج نقدا على قول الجماهير أهل العلم. قول المالكية والشافعية والحنابلة لا تخرج نقدا، وإنما تخرج طعاما كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأن زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، فلهذا تكال وتوزع وتخرج وتعطى وتؤخذ. لكن لو كانت زكاة الفطر نقود لكانت بين الدافع والآخذ ولم تكن شعيرة. فالأدلة كثيرة التي ترجح قول الجمهور كثيرة جدا. نعم. هل يجوز صرف الزكاة لزوج ابنة الفقير الذي له 4 أبناء؟ نعم، إذا لم يصرف يجوز أن يعني تدفع له الزكاة، يجوز أن تدفع له الزكاة، لكن لا ينفقها على الأولاد، أولاد ابنتك، لأن نفقتهم واجبة عليك إذا كنت قادر وهم فقراء. فالمهم لا تدفع إليه إلا إذا كان مقابل دين عليه، أما إذا لم يكن مقابل دين عليه فلا تدفعها، لأن نفقة أولاد البنت واجبة على على على هذا الشخص أو على أبي البنت إذا كان غني وهم فقراء. نعم. هل كفارة اليمين على الترتيب أم على التخيير؟ 3 على الترتيب والأخير 3 على التخيير، 3 كفارة اليمين على التخيير والأخيرة على الترتيب. والقرآن بين هذا، الله جل وعلا يقول نعم، يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 على التخيير، يعني أي واحد فعلت من 3 خلاص يجزي ويكفي. فإن لم تجدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. هل الصلاة في ساحات الحرم لها الفضل كما داخل الحرم؟ نعم لها الفضل، إذا كانت الصفوف متصلة لها الفضل إن شاء الله، لأن السورة حاط بها. لكن بعض الناس يفرط حتى لو كان في داخل الحرم مكان، يعني يجلس في التوسعة خارج الحرم، والحال أن داخل المسجد يوجد فيها أماكن، لكن إذا كانت الصفوف متصلة لعل الأجر إن شاء الله يحصل إن شاء الله. هل على الخضروات مثل الطماطم وغيرها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، الزكاة على الثمن، إذا بيعت بالقيمة الزكاة على قيمتها، الزكاة على قيمتها إذا حال عليها الحول. أما الخارج من الأرض الذي تجب فيها الزكاة من الأطعمة الحبوب والثمار التمور. نعم. هل يجوز أن أعطي زكاتي إلى أختي الفقيرة؟ نعم، أختك الفقيرة إذا كانت لا ترثك، إذا كان لك أولاد يحجبونها عن الإرث، نعم يجوز أن تعطيها الزكاة إذا كانت منها للزكاة. أما إذا كانت ترثك لا تعطيها من الزكاة. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والبقيع للرجال، والشهداء للرجال، والبقيع أيضا للرجال. نعم. هل يجوز إسبال الإزار للرجال؟ ها، ما رأيكم في هذا السؤال، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، الحديث هو نص يا إخوان، ما نزل من الكعبين فهو في النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم. اشترى قطعة أرض بمال ورثة، متى يجب دفع الزكاة على الأرض مع العلم أن المال لم يحول عليه الحول قبل شراء الأرض؟ إذا كان نوى الأرض التجارة عند شرائها، يعني كانت بنية التجارة، إذا حال الحول عليها تزكى، تقيم الأرض كم تساوي وتزكى القيمة. نعم. خلاص ما في أسئلة؟ ها، إخراج الزكاة من بلد إلى بلد لا تخرج إلا إذا لم يوجد في البلد فقير الذي فيه المال. إذا لم يوجد في البلد فقير الذي فيه المال تخرج إلى أقرب مكان فيه مستحق للزكاة. ها؟ مراجع إيش؟ ها؟ إخراجها للاجئين. إخراج الزكاة يقول الأخ للاجئين في سوريا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز لأنهم أحق من غيرهم، لأنهم أحق من غيرهم، وقد أفتت اللجنة الدائمة في هذه البلاد ومجلس وهيئة كبار العلماء قديما أفتوا بجواز إخراجها إلى المحتاجين في بلاد في بعض البلاد الإسلامية الذين أكثر حاجة في أيام الحروب. نعم. ماذا يفعل الرجل مع زوجته التي تقطع الصلاة؟ إذا كانت تصلي وتخلي هذه ما تكفر لكنها عاصية. إذا كانت تصلي أحيانا ولا تصلي أحيانا فهذه لا تكفر، إنما يكفر الذي يترك الصلاة بالكلية. فينصحها لعل الله يهديها، وإذا اهتدت بسببه فله أجر كبير. نعم. هل الإحرام بالعمرة يكون من المسجد النبوي أو من الميقات؟ لا، ما يكون من المسجد النبوي. كيف يكون من المسجد النبوي؟ عمركم رأيتم أحد يحرم من المسجد النبوي؟ المحرام لبس الإحرام يكون من السكن أو من البيت، والدخول في النية يكون من الميقات إن شاء الله، الدخول في الإحرام. هل تصرف الزكاة إلى من عليه دين؟ نعم، أصحاب الديون من الأصناف الثمانية، أصناف أهل الزكاة الثمانية. نعم. وجدت مالا في السوق فماذا أفعل به؟ إذا كان تسلم إلى الجهات المسؤولة عن حفظ الأموال الضائعة، إذا كان في البلد يسلم للمسؤولين عن حفظ الأموال الضائعة، كما في الحرمين في من يحفظ الأموال الضائعة المفقودة تسلم لهم وتأخذ عليهم إيصال ويأخذون رقم تلفونك ويأتي صاحبها إن شاء الله. نعم. هل الصلاة في أي مسجد في مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام في الأجر؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلم يقول نعم، في داخل الحرم في مكة يحصل الأجر في أي مسجد المضاعفة، لكن الصحيح أن المضاعفة تكون خاصة بمسجد الكعبة. بمسجد الكعبة لماذا؟ لأنه لو كانت المضاعفة لغيره من المساجد لم يكن له ميزة في مسجد الكعبة، فالمضاعفة 100,000 صلاة في مسجد الكعبة. نعم. هل يجوز أن أؤدي العمرة عن زوجتي المريضة التي لا تستطيع؟ نعم، إذا كان مرضها دائم بتقرير الأطباء يجوز أن تنوب عنها. نعم. كيف يزكي إذا كان المبلغ يزداد كل شهر لا يعرف المبلغ الذي حال عليه الحول؟ هذا يجعل له شهر في السنة، مثلا شهر رمضان كما يفعل بعض الصالحين، شهر في السنة ويزكي الموجود عنده في هذا الشهر. مثلا الذي حال عليه الحول يخرج زكاته وجوبا، والذي لم يحول عليه الحول بنية تقديم الزكاة. هذا سيأتي يا حج، هذا سيأتي إن شاء الله. يعني هل إذا رأى المسلمون الهلال في بلد هل يلزم جميع المسلمين الصيام أو أنه لا يلزم؟ هذا يأتينا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. يوفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.